والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود؟ فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما النجم الثاقب إن كل

والليل والليل غطى بالسكون منامكم إن الذي يغشي النواس الله والنحل تنطق بالشفاء بطونه إن الذي كتب الشفاء الله والنمل يسعى في الجحور لرزقه ومقسم الأرزاق فهو الله والنخل تنطق بالشفاء بطونه إن الذي كتب الشفاء الله والنمل يسعى في الجحور لرزقه ومقسم الأرزاق فهو الله يا رب رباك يا رباك يا رب الورى جل القدير الحق في علياه يا آل بيت النبي يا آل بيت النبي يا سيدة النفيسة كم تلال لسيدة النفيسة كم تلال كم تلألأ كم تلال ضياء ضياء ضياء كان للحسن اتصالا نفيسة فخرنا جاءت أنارت بمقدمها إلى مصر اطلالا ولاحت ولاحت في معاليها بدورا تواصل في أعاليها اكتمالا فمن كانت سريرته بحب أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا لنهج نفيسة حاز المنال فيا سعد الكنانة إن فيك لآل البيت بالحسنى جمالا فمن كانت